أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سدح إياكم تنادو وحونا كميديا هي عشر ذي إنوس علي ونساب سنة تفسير كقرآن كريم كا سدحية لغاتن آيات أضبونك كوبن يهي آيات سدحية من أضبوك بالله بنايا كنمدا من سورة الأنعام آيات شمية صدنادنا واكوئك يهي من سورة نفسها إسلا سورة الأنعام كمدا سورة الأنعام وسورة مكية كنمدا سورة ديه سودقي انت صوبناها عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن ولا سدح يتبنك سناهرة سورة ديه سودقي وإلى اللحية سدات سورة ضوضة أيه كمتاعي مردي سورة مكية تاعي وحايق هذا لقيسا قضايا التوحيد إله وين واحد كأسماء ديسة إيا صفات ديسة خبين نما ديسة إله نما ديسة أيه قادر لقيسا رسولك عليه الصلاة والسلام نبوة ديسة رسالة ديسة أيه قادر لقيسا قرآنك فنما ديسة حقائق نتابتي ملاشا دنبا قيامه يوحى للكل ما يو أرمها سيد قادر لقيسا مالك أيضا أدل الذي هو ويني توحيدك أين لحدك لجرني لون الجهدين أيه ثالذي حصمي إلهي وإناي واحد كها كأي شيء ولا أي شيء غير الله مخلوق وحيهي يوحك يلمذن أن لا رغو أي شيء أما هديا كإيلا إلهي أدومه شيسمي في المحبة والتوكل والاعتماد والخوف والرجاء والإنابة والخشوع إلهي أنكس كسمي أي لو عقل علينا يي قال تعالى إلى وحير سبحانه وله بكني وحوليه قن عدل الهلاركين ما أنك سكن حصيلا في الليل هبانك قدهيسا إيا وما تحرك وحدق دقاقا في النهار مالين تقدهيسا أنك لم بابل لكوضي قلت هبانك ووح قدو عاما دوليدو لنك دعا تبعي عدنا أدوك يوتاي قرر هذا المركز دعوه هذين بلقارو إن لحصلو لآموسو لدقو لنستو لحصلو لقضيستو لسحلو قريها اللغو سبنادو أيها دبيعات هذين دبيعات مالين إن لكاكعو أولا شقيسو أولا تحرقو أولا تصرفو أولا أدكتو أيها دبيعات مالين. إذن وصدق الله في قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كل كهذين كوحى أسكنا أون إلي الكيسة جني يا إنس يا ملل يا بشر يا حيوان ما لا يعقل يا عاقل ألك لجبال خلقا إسقى أبورتي وملكا إسقى أنت وتصرفا إسقى ما مشى وحمالك النوح نحسدو لن أون إبانا سدوك لك لجبال إسقى أبورتي أوه أنت أو ما مولا وما على سفي شديد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا إلهي ساسا قال الدردرتي وحين أولا عاتي أنكو إساق الله أبوري قار كمدا أي أما الله سمين أما إنتي الله ضيعيني دردرين طيب يجي كالا ياشين وله إبك لجي وحولي قم إدلا للأرك ما سكان أنك دقين لك هذا في الليل هبانك قديسة إيا وما تحرك وحنه نحصد أميدا في النهار مالين قده هذا وهو إيب السميع الله مغلب بذن لجميع ما يقال وحل واحد الله إليك كره الله ديغو خوصنا الله ديغو كي مغلب بذن العليم اللي أقال بذن بما يفعل وحي الله سميه وما يضمر وحي الله قريه في القلوب والصدور وحي مرح يمان لغوهيه نؤود أقال بذنيه هنا غير الله ماشي دقال باكا سعونا ايا دقالك اوحو كبير لوضي markay ba rasuulkiisa suuban u diray isaga rasuulka calayhi salaatu wa salaam unka wuxuu ugu yeerayaa ilaahi caza wa jal ilaa ilaa qoonsado la rumeeyo raacu ugu yeerayo amaa duqaadii markaa kasoo horjeedeen mushrikiintii kufaaru quraysh waxay ugu yeerayaan dadka inuu ka mid noqdo alaabtaana wax ka aabudo kolka loolankaasaa jira iyo dagaalka jawaabtan loo jawaabay gaaladii arag qul rasuul suban waxaa tiraa aghayra allah ilaah maaha wax kale miyaana takhidu ka yeelanaya weliyan hogaamiye bal waxaad igula hadlaysaan nahla-aantiisii war xumadiina maqla waxaan eebba ahayn oo uunkii eebbaa haddana uunka qaybtii ugu liidatay bilqalax alaab aad samaysateen idinka aan xaqiiqo lahayn waxay tari karta aan la arag haddii la caabudo aan dheef lahayn haddii la caasiyo aan cadaab lahayn oo waxaas haddi leedihiin ku xariirsan oo jeclow oo maqal oo hogaamiye ka dhigo maad ileedihiin anigoo u jeeda allihii faatiri samaawaa cirarriyaal allaha bilaabay kalimatu fatara min macna alkhalqi walibtidaac labadaasay qabtaa uumis waxa la uumay haddana waxa la uumay wixii lagaaga horeeyo ee muhindiska u tilmaamay ee dad uga dayatay fatara lama dhigi karo waa ibtidaac adaa waxaan sameeyey lagaagamana horrey kolka ilaaha samada isagoon loogu horreyn calaa khayri mithaalin saabiq yaangooya ka horreysay oo sama samaysay isagooyan jirin allihii samaawaadka iyo inta ku dhaqan abuuray waalardi dulaaliyaalka iyo waxa ku dhaqan abuuray waxaanan ahayn kaa'inan maa kaan aw kaa'inan man kaan wuxuu raba ha noqdo ama malag ha noqdo ama jinni ha noqdo ama insi ha noqdo ama khayrkii ha noqde ma waxaan eebba ahayn laad ileediin ka weli yeelo oo ku xiriirsan oo ka amar qaado oo ku xidhan oo jeclow oo tuug oo bari oo hoostag waxaasaad igula hadlaysaan wa huwa eebbe uu yidcimu uunka quudiyo uunka eebbe oo dhan qolaba waxay cuntaba allaa quudiyaa walaa yudcam isaga lama quudiyo ilaahas anuu heli kara miyaad ilaah aniga muxtaajiya ima raba saliid iyo subag iyo jafjafid iyo boorka celid iyo daqsi ka dhowrid ilaah aniga ii muxtaaja baad ka weli yeela ileedihiin allihii aniga i quudinayay ay abuurayna dhaaf waxaad tidhaahdaa qul nabi suubanow inni aniga kuma jira warkiinna umirtu waxaa xag eebba layga faray an akuuna inaan ahaado awala man qofkan u horeeya aslama ilaah ushu dhiiba ilaa nintii ka horreysay muslimnima ma jirin mushriknima jirtay kolka aniga waxaan baahay qof ilaah isu dhiiba oo u hogaansama binisbati lihaadihi lummow wa ilaa in islaamku horeeyey nabiyullaahi ibraahim baan soo marnay la hadlaaya caruurtiisii oo kule in allaha astafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaynu soo marnay nabiyullaahi yuusuf oo ilaah baryaaya rabbi tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin waxaynu soo marnay balqiis oo sulaymaan agtii kule innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan lilaahi rabbilcaalamiin kolkaa kalimatu lislaam waa kalima qadiima oo qiimi badan oo soo jirtay laakiin awala man aslama min haadihi lumma ummaddan waayeelka ahay ee ummatu muxamed la yidhaah ilaa qof isu dhiiba inaan qofkii koobaad noqdo yaa lay faray ha iga sugin alaabtiinna iyo waxaad wadwadaan inaan ka qayb qaato waxaana laygu yidhi waba layga reebay waxa walaa takuunanna ha ahaanin baa laygu yidhi mushrikan ilaah iyo khayrkii mid wax ka dhacaysiiya kana mida min almushrikiin inta ilaah iyo unka wax isugu darta yaa laygu yidhi kolka waxaan allahay ma aqaan mana raba mana doonaayo qul waxaad tidhahdaa nabi suubanow maxaa shirkiga looga cararaya waxaa looga cararayaa qul waxaad tidhahdaa innii aniga akhaafu waa cabsanaya in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan ka cabsan maalinkaasoo cadiimi weyn waxaan rajaynayaa cadaabka cadiimka inta ka badbaadaysa inaan ku darmo man ruux yusraf laga ila cadaabka canhu xaggiisa yowmaidin maalinta qiyaama cadaabka qofka laga iilo faqad waxaa hubaala in raaxiimahu eebbe qofka u naxariistay وذلك من ادى العذاب كآخر ليس كإيلو أي أن الفوج ديبان المضين عد لن كاسان جيدا ومسو جيدا لن كنو ساسا لو جوابي وله بوح ليها الكلي ما سكن وحاصل في الليل هذاك قديزة والنهار ما لنت قدي هذا وهو بكلي جيدا السمع ألا أمغلد بدن وحلو هذا الإليك العليم ألا وقال بدن وعلى سمعيه إيه أدوما هدنا هودا هدية بلة المامي يا تلمانت وحاكا دنبايسا إلا أقوم صدو للرمي يا للراعو قل وحاتر هذا نبي سبحانه أغير الله إلا ما هانا وحكا له قل كغير الله اللي يرى قل إذا الكفا قلايا ووح إلا نما أصوب بلا قل إساق أهي مجيرو قل وحاتر هذا أغير الله إلا ما هانا وحكا له ميان أتخيذ كيالنا يا كيالا مايو وليا هقامي أنكو حرير سمو أو إمام الله ولي أريد باهاي مجيرو قصوم برني فالله هو الولي إله بأولي إن وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى صالحين والله ولي المتقين الله ولي الذين آمنوا كل إله بأنت الرميس أوليا إسكا أولي رنا ميان وليا كيالنا يا معمولا لغو دايدو الله دفاكو عليه فاطري سماوة إلى ريال أبو ردوك باللابي والأرض وفاطر الأرض نور ريال أبو ردوك باللابي وهو حدنا إنه أبو ردوك مدى بحين أولق علينا يا يطعم قول إلي الكيب عمتصية ولا يطعم إساق عمت الله مسي ومبانا يقول حاترة إني أنيلا أمرت حق أبو حالي غفري أن أكون إلانا هذا أولا من قفك أهرية أسلم بئس ديبا ولا تكونن هاهان بالأيري مشركا إلى من غيرك وحلا وذاجية كان مذا من المشركين انت إبا غيرك وحلا وذاجية قل وعاتر هذا رسول صوبانو إني أنيغا أخاف وعبسانايا إن عصيت ربي حدان ربي غير عاسيو عذاب يوم ما لن عذاب كذبانك عبسان عظيم وي هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأمر من الله قس إله فري ولي إن عصيت ربي عذاب يوم عليم فما بالك يا مسكين أديكو مسكينة حالك انتس يوغا كلك كتلقل إسيان إله العاسيو أمرا ونهيا أما وحو كفري لا ضيعو أما وحو كاربي لا دردرو تركا وفعلا وحو كتكو يري لغلو بيسو أما وحو سماكو يري لا ضيعو إي عذاب لو مدحري قل كاتسدان سميسو عذاب ديار قرو حدان إباكو قرقارين توبكو محنونين قفكي آذان كالنقلين وذن إبادي بغلابا قل وحاتر هذا إني أنيغا أخاف وعبسنا يا إن عصيت ربي حدان ربك يعاسيو عذاب يوم ما لن عذابك عظيم وي من روح يصرف عذاب لقائيلو أنه حقيسا يومئذ ما لن تاوين القيام وفك إبا عذابك كائيلو فقد وحاه بالا إن رحمه إبا الروح سنة حريستي وذلك إن إدى عذابك ليس كائيلي إلا سنة حريستي أي الفوج الليبانة المبين عد واحد الليبان تغنى الليبان ماها في إن كان دون كان لن يسول لن يعرفين إنك أقل إن أدستي ولا إن أدرشي ناقين أدرستي تنبيل كل ريديد قول حسن الليبان ما وحيطها إن الله ما أركو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما طري غيب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما انت سلمت وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعصوح معها وحليبانه وإله شيء سبحانه عز وجل عذابك آخرة جرى قفك كبد بادا كنقو ليس جنة آخرة جرت وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كاسم بالليبان هبالة تنتي أكلون وذلك ك إن إدى عذابك ليس كإله قل لك بدباده جنك لدي أدلوقه ليسه أي الفوز الليبانة المبين الإسكاعد أنشكك جرين ويمسك الله بالنور آية ديابله وعي كتوسي سي ضعفك بشرك أما مخلوق ديك جني إنسي ملائك در هذي أبد بلية باس قرطة كوجليو إن وحك فردا من كراجيل أو أبد كوجرت كل دوني كافيدي كرا هذي سأبد برواقية بس بس كل دونه أحد كاد على البادين كرا كاد الفين كرا مجي وحي إلى كل دونه خيرة أحد كاد الفين كرا أو كاد ويكرا مجيله أم إليك يعدو كلمه إذا عقلك كل من وامعي حقيقة سداد وقاتي إن إسقى نبي دافل الضار النافع وإسقى إن تكون حيرا أنت إسقى أو حدا لا داعي ويدي ستد وحد كبق إسانا كبد مجنكشين إسقى إسقى كبد بادين كرا قال تعالى إلى وحي وإن يمسسك الله إبها دوكو قبطو بمرن دد بموحى لي يا وحى لوحي قونشي ماذا نفط هذه جسمي لها كله أهل كاقية أولاد هذا مال كاقة قري كاقة قل كاقة واحد كان حديد أولان مربع مجحي سليلا وحل وحي قنسي مالا باكوبو طابطو فلا كاشفة أحد فايد كرام مجلو له ضركاس إلا هو إساقي كان معاه هدو إساقي وحكا فايدا يو وسهلنا قل كا وحل أركا إليه في يوم مفاتيح ليسي هايسا وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء لم يدفع إسقال إلا هو إسقال حدا نهين وببكي فيد كرام مجيرو لنكي كرواسيدا وإن يمسسك إبادوك مطابطو بخير وناقنا فهو إسقال على كل شيء وعلى أركدمانتيس كوركيس قدير إبكرو وهو إباء القاهر إلى أدوم ديسة بالقيو وحكم بالقناية بما يشاء وهو يسقر ربو لا بما يشعون وحي يقر ربان معها أما هربين أما ييان ربين وحي او إرادين أيا فلايا أدومها كرمرايا وحو ربان نغضو وهو إبكاله القاهر ألا أنكي سقصبو فوق عباده أدومها إلى الكتبو كسرايا وهو إب الحكيم مع ذلك قاهر ياهي هو عرف جو عبد البرس معها هذا نوا حكيم سدو وح أمامولو يفوسا كبعين صار ما سيكتال وعظم ماشو لغب اللي خلايو الحكيم ألا مرتبضا ومامول وناكسا في فعله وصنعه وأحكامه وحي أسميي يوح أمامولي يا أحكام تدجيي انتبا وحكيم بوكوياي الخبير حبو قالوا وهذا الجهل إنه مصلحة الكلون تنمير لابو إشكو درسدي إنه وحو البعوياي إلا أولا أكتمية وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النصيا وما يلوض وعلى أرك إليك في كتاب لا يضل ربي وحمل ميو ولا ينصى وحنا ما يلوض سبحانه إله ثم الذين كفروا بربهم عدل وحي قال لها الله سيكايشا وعن وعين بيوشا غير كذا إلا سيمان والوحاتر هذا أيضا سبب النزول أي بعض المفسرين أشياء مشركين انت إلا شاكيسين يهودي النصار أي صوبناه أيمادين وحيي هذا أنك أهل كتاب منهم تدوميين الناي لكن ذلك الكتاب لها يهودي النصار وكبانيين نبي متهد بي كير أهدين ما يشهد لك بالنبوة والرساق إن هذا مبيتهي والرسول تهي ووحي كان يهدك ودجيه مرحاتي ما قبطا سوباني ساسا لغوي جوابتا قروح يدار سؤال با يجي لغوي وحالا يري وحالا مرخاتي قشدا يأوي جوابتي إلهي وي سيدي بابا قريم محاد قردان لكتاب يهودي يا نصار يا بصر يا مخلوق محاد قربتان الله قري سيدابي يقول قري بهذا الوحي قران كانوا سودا جيه آخرك ورمايا يا دونك ورمايا أموري لصودها فيك ورمايا كلام الله عز وجل أي اللغو عدى رسالة قولك هدو إله إذن قنعيانا مرخات الله كفلا هدو إما إذن قنعي وايانا قرك ترفتانك بحر قل وحاطر هذا صوبنا أي شيء وحلا أركا كيبا أكبر أموين بذن شهادة مرخات فرد جوابت الله هو هدو إله لواك هدو إله وايان كبب وبادقة قل وعاطر هذا الله إبوين أي أنت مركفرت أقيم بذن إساق أنا شهيد مرخاتها بيني أنك إنا النبي هاي رسول هاي إبوين دورتي وحي قال لي خد الجيل وألا وحن إلين شاء الرميال الله إيه مرقا يو بينكم إلينك مشركين قالا وهو ثانيا وألا بعابدا وألا ديدي ورسول ديدي ودين ديدي وجاهين اللي قففوا جلا ياي إناتيه وأوحي وحل وحيودي وأكبر دليل على نبوة والرسالة وكوني صادقا في جميع ما أخبرت وألا وحن شاء إليك من أن كرهم شيئا أيو تليلك كوباد وعوي وأوحي ولو وحيودي إلي أنك رسولك هذا القرآن كتاب كان جامعة إمانعة إيوانات إليك كل مئي أمد نفري ثم إليك كدقي وحو البلغو شيئا وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كتاب كان وحودا في أن لا أركن أنا قال لي وحيودي إسقى أكبر دليل وحا قرآن كان لي وحيودي لأنذيركم إذن كان قرآن شئنا إذن كدقوا به قرآن كان يقول سماها ومن بلاغ انتو قالوا إنك كل يأفر بقوله سنة لقجوغا إيه حوغا حتى آيات دان سودكتي قولك قلبي مركي وصدق أي جوكتي قول لإنذيركم كاف كان خطابك وكل عايو إيه ومن بلغ إنك إيه وحي إنك دنبايا إلى آخر الدنيا إذن رسالة قيمة هذه فهمة إن أي عربية أهين أو أي جنسي كواكي أما أي مكية أهين أو حجازي إنت أي كواكي الدنيا إذلك لابو تلقى لي قيمة هذا إيه بحد هذه بلارك هذا فهمة ووحي إلي وحلي وحيودي هذا القرآن قرآن كان قيم بقبضا لأنذركم إنن إذن كإذن كدقوا به القرآن ومن ددنا ندق كريقين ما بلغ القرآن وقرآن كقاري سيدا مركو موقف كيسي وعدي خمتين اللهر لقاي أولا جمحري أيها لليش ودارة أئنكم إذن كان حنا قالوا ذا ميا لا تشهدون قراي أن مع الله إبوين لجريدي إن آلهة معبوديهم أخرى كلا مركو إبسا يهي وربوبية ديسي إيا أسماء ديسي صفات كيسي لا شيء ورموحينا نوحبها قال ذا أي أدر نتاقن إله أحلى لعب ذا جيلة أئنكم إذنكم استفانتوا للتحقير والتوبيخ والتاني أكتب لك الله قبرفتي وألفوا الحميي وألعانانتي هذا يوحد منا يهي أئنكم إذنك كان تذكر فدائي أي ألا تشهدون قرايا أن مع الله إبوين اللي جريدي آلهة إن يهين معبودة أخراك وفعلا واقرا يانو سدع بقولي اللحن إله بأوطال سدع بقولي اللحن إله أي ماشا أوطال كلك إيهو يرادانها قل وحات رادان لا أشهد قري ما يوحنا بقرتين شركيك إن إله إله يكر اللجران أنه قري ما يوحنا إذن كإذن كقاريهين حتى ذا قرين إن إله إلهيك اللجران مع بغريسة قل وحاطر هذا إنما حصر ويوحك لمجره بين باتشيه قيسان هو معبود كرمتها إله واحد أنا قرأي أنا قلعي وكا موقف كيغا إيا مبدأيغا أن أمدأه يرأيه أن الرميسناي وحاول إنما وحك لماها هو معبود كإله واحد ومثليه أما واحد وضطاني قرنك وإنني بريوه مما تشركون وقال تاس محاجر حدان حقو تاقناهي أساد بادل كو تاقنتين سندين تبكع آنقا أما آنقا حقي هيا هلا يصور راحو حديك للدبيان لك لقابل محاجر بلاذيهين محاجر بلاذيهين مدن مليهدين وإنني آنقا بريئ منان كاسان كجوغا مما وعاد تشركون إبوين وحلو وذا جين إيسان ومن غير الله إذن كل مجرو ويمسك الله إبهدوك قبضو بمر وحديفة فلا كاشفة أحد فإذا له ذرك مجرو إلا هو إبهك قبطي ماهان وكوالك توجيهي قنسمات إيقى الله إيقى تهداد أركتب خخضم حقيقة من الله يا فإذي كرا الله قلك يا الله خخضم حق الله عصامين فلا كاشفة وحفيدي كرا له ضرك مجره إلا هو اللي كان إماهانه وإن يمسسك حدوكم وقبطوا بخير وناقنا فهو أب على كل شيء وعلى كلام أنت دوسي قدير ألا أوذوي وهو أب كلجي أي القاهر إلى دوميس قصبا وحربه وسيراديو يجا شاءوا أم أبوا أما هربين أما ينغبين لبها كجرتو لا فيها كجرتو وحيسا إراديو وأوضانو أي فلايا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا رد لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع الحساب لكن ولا يظلم ربك أحدا وأوفينا يسمى المرنا ظلمكم أجل عدل ويسود وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا مالك وحي أوصلنا يوضا وعادل فوق عباده أدوم إيسا الله كسر يوضا وهو أب الحكيم اللهم أمبل ونرسنه مرتبا الخبير أدوم إيسا حقوصاته هذا أقول والوحاتر هذا أي شيء شيء لا أركا كيبا أكبر أقوين بلا شهادة حق مرك فريدا والوحاتر هذا الله هو أقوي شهيد بسقب مرك فري بيني أنك يو بينكم إذيك قاردا دعلينا وحونكم مرك فري قرآن كان كريم كان وأوحي وحال وحي إلي أنك رسولك محمد هذا القرآن قرآن كان كريم كان أي أنك لا يقول دجي ولا يوحي إلي لأنذركم إن إذن كان قريش إذن كدقوا به قرآنك ومن أن يقدقوا وبلغ قرآنك قاري إنكم ما إذن كان عنهم ألا تشهدون قراء إذا بدخذين أفعليقين ألا إنت إلا إذن شاقي أيد من إلا تاغنتهين معدود كلاجيرا إنكم إذن كان ميا يتشهدون قراء أن مع الله إله لجريد إن أي آلهة معبوديهين أخرى كلا قل وحاتر هذا لا أشهد قرما يوحى أنيقا قل وحاتر هذا إنما وحك لماها هو معبود كحقا إله وامد أحد كليا وإنني أنيقا بريء مانعي من دمد كمري مما وحيبا دمد كمري أتشركون إلى حق سكقب قلين إيسانو من المخلوقات الذين أتيناهم الكتاب سلا مركي الله وحاتا حاجة قاتل قيمي قبلا وحي مشركينها أي أهل كتاب في اللوس وجلسي هو يهودي النصار نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوصاف تيسا هي مالمه إيسا هي دلاشة إيسا هي بلد كيسا انتبهوا يقينا توريد باللغو شاكي إنجيل باللغو شاكي ملكة ديدة أي ديدة أيان وحسد نمو هي قال لمو شق نمو أيان دركم العظيم وصدق الله في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين اريد دنبات وذي معين قطي الدمار والهلاك الدون كان إلو عاقب آخرا عذاب أبدا لقيه قال تعالى إلى وحي إلى الذين وح أعطيناهم الكتاب أن كتاب هرأو سيني ويهودي النصار يوحي كتاب لسيين إذا الكوب يعرفونه صوبنه ويقاني قرآن كيف يقاني تلمان ديزا هي مجلسة هي تاريخ ديزا هي بلد ديزا هي نسب ديزا هي دلشة ديزا وطبع إنجيل لكويا لطورين لكويا سوية قنواسي سداء كما سدي سلم مدى أي يعرفون ويقانان أبناهم ويلا شيء دلين سداء أي ويقانان ويلا شيء دلين أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقانان حقيقة داسي وحقيقة قرآن كوكوشي إيقنا انتي قصو إسلامتي وعضيزي تدكي لويديي عبد الله بن سلام باكمذا رضي الله عنه عالمك يهود واقوم بدنابوها ملكو النولا ملكو صاحنوني ياسو بناء ويمت بويري يا رسول الله ممن كان يهودا كذا شيء ندحن حوه إسلام لماذا إذا هدهي مغلان تبني يا بالي يا إفترية واحن جرين أي وشي دونا بل واحن جعلهاي من الإسلامان دونايا انت انا كو دواقين شهادة وليك اويالي ورئيسو ويحيب النبي ويري ما الله عبد الله إلا قالي وضيبي يهود باللوية سبناها اويالي ولكم مي وحويري كيف فيكم ابن السلام داد يهوديين عبد الله ابن السلام اما دلاش اما دقن اما ددنمو اما ديني اخلاق قربان لنك اسيدو ياهيك ورم ذاك سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا وحيرا لأن قوسك يهود سانون نعي قوسكو لا سابا أنك أنه قامية عروما نوع أولي النوع أشراف نوع أهل البيت نوع كاسو كالي أركو مغلب قل كي قيران خلاف ما يدين كل جرام ما يساسوي يعني تصوب بحير لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أركام هو عبد الله بن سلام سؤال بأن النبي قوهر مريم حيري فكيف إذا أسلم منك أحقا من جيري قال أمانتين الساقي ياسل كيسية فرحيسي حدو إسلام محاس بليسان ما يمكن بيراتي سورة قال ما محاجر يهود سي أدنتاي أياب الضيما ضيما أنت عبد الله بن سلام إيقيسو نبي نما يواركتا توريد يقيني نبي محمد إلى وحو إذن كو سيقي إن هذا تقاطان سداد ويلشي نو تقانا سيكا درو محاد وركا كلاهذا وحو يري ويل كان دري يعني قال لي كو سيقو إيه نبي محمد نبي محمد الله قنبتنا إذن دليل نصيبا اللي يري وحو يري ويل كي هو يدي سان قضا دوغضا وضطان أركي مرخاتين عند لي أنا أستاذ لمارك ناكت هذي ويل كتير هذا ما أمن لي الأذيقة اللي حد هذا شيء حتى إن أكت كتير هذا ما أمن لي برم يدعمون أدقلي سامرخاتين ما يستطيل إيضا مرخاتي أستواب الله سوص قد هو اللي جوغي أذيقة هذي كتير هذا المهن ما أمن لي وريرو وحو يري أما النبي محمد إله إيشيقين بينك سورة قليل إله رميزنا ويم بينك سورة قليل أي إيشيقين توريات بالغو شاكي إنجيل بالغو شاكي سغانوا بمبادنهي الذين دتكان أتيناهم الكتاب كتاب سيني يعرفون هو يقاني كما سيداي يعرفون هو يقانان أبناهم ولا شودا لكن الذين هو أخسروا تعب كودباي أنفسهم نففيال كودا كو خساري النفتي النفتي هذه خساري فهم كوا خسارة أقرا على أبدا لا يؤمنوا من حقهمين ما يت جذبك لكاو إذن لا قلسين وكلا وينهين فضرك دونتان إلهي وإنايا واحدك حداد بيرسو ديدو وحاكسي قفسا مركا أصيها فرطوان نفتح دانا وحوصاني أدكو شيرتي أسماء ديسي إيا صفات ديسي إيا أفعاشيسي وحوصانا هين أما تحليل يا تعريم هين مقوتو أما شريك بالولد والصاحبة تاسا أموك قفوين قال تعالى إلى وحويري ومن أظلمه يا كجرد ربضا جوابت ولا أحد أظلم منك ممن روحك افترى أنتيبان على الله إبا وينكرك كذبا بوكو أنتي بالنسبة شريكي وصاحبتي والولد والوزير والنظير والمثيل وشريك أو بالتحليل وتعريف وحسن إبا حرمي ولي إله ما حرمي وحسن إبا حللنا ولي إله ما حللي أولاد بوشي حاسس بوشة لأي كلك إبادت كهفر أي لك قرد ربض المجرى مايا أو أماسك ترجال الله بعد وعاول كذبا وحو بين يدي آيات إساقيكم بين أمان لكن آياتكم سودجي هي معجزاتي يكون عن كاس أبوري أيوب بين يوسري وعن دبيع أبورتي وعبوري ملك كلك سأل ربي النتيجة ذوي سيغويري أما إبادها كم بين أمتين أما آياتي سيها بينيين ظالمين إسكبه إنه لا يفلح الظالمين هذا جبدنا وحيته إنه أرنت وحيته إلا الله رين لا يفلح مرنا إنه سنقولي سني الدنيا آخر مدنا أواليمون كوى الدلمي فلويالك الرب هفرايا أما آيات كسبرينة حديا ليباني ويكون عيارك ويوما مال والحساب تمدون أوشك إلى وحيه نحصرهم أن أم إليك كل مين جميعا كوان إباها فري يكوى آيات كبينية إيا إنتي كرابة جد قد بالله أرورينا يا هذه الله أروريو ثم كذا نقولوا عنو به دون للذين وحا أشركوا من غيرك وحلو ذاتي سلاشنا لو يدينا يا وحلو أرم دون أين آوي شركاؤك وحد ألا قرب وده إقعنهن ألا قفر فريواي إله قرب ودين آوي ما انت على حساب طمايا وحيدين قبتان الذين شركلا قد كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدوها ذا كوها هانجرتان تزعمونك وكبين هواسا أنهم شفعاؤكم إلي وحيدين قبنا يا إلي مرقين يا قد كبين هواسي جرتان ما انت بغباه بلنتهين وضم من جميقانتهين وحيدين فرقوا ذا إذين قرقارا أول اختبارتي جوابتي رواتا ثم حديثات لويدية لم تكن من نقطة فتنتهم أما فتنتهم جربك يقال جربه لإختباري حقي حقي ديان وحنا يوايان هدي يوايان وضفرا إلا أن قالوا من إله هذا المهنة وأكله والله فانكو دارني عليه ربنا أنك ربك أنها ما كنا مانا هنجري مشركين وحنا نكون مانا شريك يالي جرين وهذا انت شركي إلا سمايو مركا تراهد ورشركي غانداف وراليك الله غاي وحان الهين أو احترك المجري ومجاز هم حي مجاز حدادا أغين هذا اكتاي وحان وحين ينتري كريم ساد سدو قيسار لانت على وافاشل وإذا كان موقتا وحان ايه واحترك هذا اكتاي مقفا وحان واحترك نسكل قول بين الشيكي إنه يحتري كرام العقيدة إذا قلت بابو رعو قيل الوقت اللمسي وإلا انت الجيد يلا يحملك يلا جوجته لا يحو عيسي به ميسي كل كإنه يحتري وانوها إلا كرتاك يهدمه قلبك أقاتك بن شيكيش وإلا وحاد خبطو عقل برتيس هدلها داي بشرات هاي مكلفات هاي قنقارات هاي وحاد اعتقاثان تاي إنه سنوح قلي وحو يدين ميسي أذان بقو قلي روحا واحترم ان يضاف واحطار نوضونا بالله اذا وحيني واحترم وقعي يطوقمو انتو والله يانكو دارتي ربنا ما كنا مشركين ماناي الى مدان ضنب ايو عجبك موجيو يري انظر فيري كيف سيدا اي كذبوا بان شاقين على انفسهم وكوان الدنيا اخر مباني كو شاقين الدنكا هدني جوقين كنت قاتوا اللقواي شركي يباني كو جيرين آخر هذا يتجمع ووحي أدمك كوا هاي نيدفيرين كل كحق يحجب بين ما تبجوج انظر فيه كيف صدى أي كذبوا على أنفسهم نفتو ذكر كذا وقول بين شجعان سبب تنوعها ومركي آخر تجمع لا دفيرين وحتى على جواي في ألعاب وسكاي أما وحن وحبك وجي وبالله وحلمي أنا محق ولا ما وحي كانوا في الدنيا الدنيا تقول هذا كوا هنجرين يفترو كوا كوبين وانت وحي أودنا باباي حدو وحي باباينا إلا الدفرين نغطي الذين وحاتينهم الكتاب عن سيني يعرفون أصوبنا هو يقاني كما سيداي يعرفون أبناهم المهود يقاني الذين وحخسروا أنفسهم نفتو ذواي عذاب ألا أقدري فهم كوا لا يؤمنوا مرنا حقرم إما إيا ومن أظلموا ياك قرد الربض إما الروحقي افتراء أنتي على الله إبوين كركي كذبا بينكو أنتي أو كذب بيني يا آياتي آياتك رب كونك يا قرآنك يا معجزاتك بيني إنه أرنك وحويا هاي خبالك لا يفلح مرنا إنو سنقروبي أوالي مور كواف ظلمي فلو يالك ليباني مايا ويوما ما نشك أن نحصرهم ظالمين كل من دون جميعا لماندو ثم كذل نقول أنو به دون للذين كوا أشركوا إبوح لو ذاجي أين شركاؤكم إلى واحد وحلوة ذا جنجرتين أول الذين سركذا أذ كنتم هانجرتين تزعمونك وكبين هوازا ثم كذا لم تكن فتنتهم امتحانك اللقاء قادم من نقض النتيجة ديسة إلا أن قالوا إن إلى هذا المهان وحكره والله فان كنا رني ربنا إما كنا ما أننا هانجرين مشركين إلى كوا أسريقيا ما أننا هانجرين انظر فيري كيف صدعي كذبوا أبين شاقين على أنفسهم نفتو ذكر كذا سبب هو الله وعلمي أنهم حقوا ذكرهمي ما وحيي كانوا هانجرين يفترونك وكبين انتوا ومنهم وحاكم الظالمين من قربا كجرة يستمعوا أذيك الرسول كأكود جيسنا إليك أذيك ومركض قرآن كأغرين أيسيد كمغلاي حسا يشيء قرآن كاسي وسن سلي خوص أقود حين مسكع دي أمانك وسن أقارين سبب هو سوى كوحاوة يمسكح ذوضا يمان كوذي يقلبي قوذا وحابو إيه نعي نبي قوذي كلك أبدي تلك استهدين لغو يالا قفض نعبتاي وركي تكو قلي ماي مقلي ميش وحكفا إذا سير ميش وحا حجابة وقال يا قفك عود حيا نعطو بجي سيدا أوكالي قفك جعشاي همان تيسي يقلو عيسى اللغو مقن عنك وكين دلاغا حبك لشيء يعنيك ويصومك وحاق جعشه قول إبهد أحيه وحانسيه يا اللغو مقنعك إذا جعيك وحلا جعلاه إيا نعه وحلا نعه يا قلبي حاجب الغرى يقول نبيكي مغلايا وجعلنا وحيا لي على قلوبهم لا بيالكو ذكر كذا أكنة طبوليال أن يفقهوه إني قرآن كالقصان لابتوضوا كذبوا لنتاي وفي آذانهم لقهو ذانا وقران حليس ما كجير الجقنين نعيبا بوحيي كل كاسي كالتادو وحب لايو قفك ابن عبتاي واركي سما مغلي كارتي باركي سما عركي كارتي كل كاسان إنك كمضا في جيرنا صومالي ذو أنك سيكالي قفا إذا وحكو كل من ووريا وحكاها اللي بابا نحن قفكاسي ولينا حمانا مد حمرين وانا نعضاي وما عادكم نعضاي وحدادا كلكلني جني قيقا اللعوضة مركب المعنى أسألا فسير جني قيقا اللعوضة معنى هذي وامحي حد يقفك أيضا حمان بكو كل من نباتك أسو قارتي أي انجرين ولا روحوا إيالين ما لكل كاركنا وحناقا يا معاجلة جني قيقا بكاس اللعوضة إنك تاسعنا قلنا كل كعداوتنا أساس لاي وانفعت لحي ومالي كسر لدي وحاسي وتزيين الشيطان وتضليله قف كان أبنى عضي أدقر در كل عضي إلى وحو كليه سبحانه إنما المؤمنون إخوة والكو رسول كنا وحو ليه المسلم أخو المسلم وحو رسول كليه وحروح بني آدم الشرء مفلا أي حقير أخاه المسلم إذن إذا تدنع نذو قلبك قبايا وحال لقيا باقفك كان وحما صالحة وأوليها إنا ينكو صومر وحنا أذن يالي قل كان نحي لبدي باتو كو كيسي أولا أذو كو قبي ودبكو وهي وخردني إيا هنقري كاحمي ثانيا أولاد المسلم كو قبت قارا لنعايا قل كي أصحاب الرسول الله التي المامي إلى وحكوت المامي محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار رحماء بينه كل كان رحمة يا جعيل بمؤمنين تنحذوا لي علي كل كان مركع أولادين دالا أدقى ددنا أدقى الحميه كو قرمايان كل كان وحي صدى حيسي إن الحق يوحي في عناكو سيكتو ومنهم حكمي ظالمين من يستمعوا قار مغلايا إليك عند القراء حتى القرآن كأغرين يسواكو مغلايا القرآن كي قلي مايا محاجلة نعضى كبو حق دوم يدهي جوغان وجعلنا وحيا لي على قلوبهم لا بيالكو ذا كوركو ذا أكلنا تنضبول وحكو الضبولا دبول عادية أو كد ذا الملك نعيبا كله ذا الضبول أن يفقهوه إن يحقق أغرين إسي كسان وفي آذانهم لقيالكو ذانا وقرا وليس يجيقنين باكو جيلا إذن وإيرو هذي أركان كل آية معجزة كل قد لا يؤمنوا رمين مايان بها آياتي حتى إذا جاءوك هذا يكون ما دانا يجادلونك وكل مرمايا سي صاحب الحق لولا مرما هدوكو يري إلى عابد كل عابد وحو جليه نبي محمد با إمام هدبك قرآنك إيا حديثك وضع على ليكو دقن مقع يالك ليسكد أي مسلم نقو ومقع إله نقو مقع عابي هو سماكم المسلمين من قبل مقع نيمة مسلمين باكو غفلا عبادة الله كو غفلا صاحب نبي محمد باكو غفلا وضل مر قرآنك إيا حديثك كو غفلا كل كاتسي الاتراهي يقولوا الذين وحيوا حيكوات الايان يفروا حقا ديلي إن هذا ما هذا وحسيك إساماها إلا أساطير الأولي شاكوين هر الله قري واللغو شاكوين أيو تاوحي قبال الدفر أيو وحن نبي قوما دون شاك أيو إنوها قرآن بس ودجي أيان لديد أيا وحال ليري واحد نو شاكي إيا مبدأ نوغو ياري شاك الله كرد علي وكتري كتانا قد نوع الأزميزة وحي مجرو إن هذا ما هذا ما إلا أساطير الأول تذكي هو الرئيس شكبر ليلة دي ماهانة وحكى لما يشكو مايزي سيدا إياكو مركي أبانية لفاتة دي سميانا أرك إن أدنك كليك عباديوتو وضموالي النقوتو إيا إن أدموضي النقوتو أونك لقلافتو وكي اللي بدن بي وهم إياكا ينهون تذكي بيوحي كريبايان عن الإسلام في حقي تذكي إنو إسلام كالقلو وأورهم أيو أيها كريبايان وينأون كان بيرادة عن الإسلام يجينا واكا بيرادة نتي كان وأوديد أيان ويهلكون ما يهلكون حلاق ما أيان إلا أنفسهم نبتو ضمهان وعكال وما يشعرون مسأيوك ولو ترى ومظهر من مظاهر القيامة kuwa sidaas u dhaqmay qiyaama waxa ku dhacay arag walaa goor atara arki lahay in wuqufu mar la tubay ala nar nar korkeed la tubay oo faqaal iyagoo naartii kor tuuban ay markaa garteen khaladkooda faqaaluhu waxay yidhaahdeen yaa laytana aku yaa annaga nuraddu adduun maa naloo celiyo walaa nukadib beenin la'aaneena biaayaati rabbina rabbiganna aayaadkiis inaanaan beenin waxay noogu noqon waysay oo wanakuun aanu ahaan waynay min almu'miniin dadkii ee barrumeeye raacay maxaan u noqon waynay qolkaan niyo samitaa ka ma aha bal badaa waxa u muuqday lahum iyaga maa wixii ay kaanuu ahaan jireen yukfuuna kuwa qariya min qablu hadda koor ehdi adduun loo celiyo maxay samayn lahaayeen weelow goor ruddu adduun loo naqo lacaduu waa noqon lahaayeen nimaa gafkii nuhuu laga reebay can xaggiisa ee ballanqaadka yaana celiyada wainahum iyaga la kaadibuun been low yaalwe waqaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo akhira diidan waa kuwa kan in hiya maa hiya nolosha la sheegaayo ee waxba la soo nooleyn laleeyahay maaha ilaa xayaatuna dunya adduunyadii bay geeriya noolba taalla oo waayeelkiina waa dhimanayaan ilmana waa dhalanayaan kolka tamuutu kibaaruna waayeelka nagii baa dhintay watuunadu sikaaruna gererka nagii baa dhashay waxaan waxba la soo celin laleeyahay waa inta adduunyadiiba labadii taal wax kale se ma jira in hiya ilaa xayaatuna dunya wax kale maaha ee wamaa naxnu annaga miihin imafuutiin kuwa la soo bixin doono saasay nimankii mushrikiinta wadeen waminhum waxaa ka mid a man qaar baa ka mid a yastamicu ilayka ku maqlaaya wajcalnaa yeelay calaa quluubihim laabyaalkooda korkeeda akinatan dabooliyaal an yafqahu inay qur-aanka kasaan wa fii aadaanihim dhegayaalkooda waqran jignin wa in yarow hadday arkaan kulla aya mucjizo dhammaanteed yaa yu'minuun rumayn maayaan ilaa mucjizada xataa idaa jaa'uuka hadday adiga kool yimaadaanna yujaadiluunaka waaba kula murmaayaan yaquulu aladiina wixii waxay ku hadlaayaan kafaruu xaqa beeniyey in haada maa haada qur-aankan la sheegaa ma aha ilaa asaatiiru alawali dadkii horreeyey sheekooyinkay dhaafeen wahum iyaga yanhawna waxay dadka ka reebayaan canhu qur-aankii inay rumeeyaan way raacaan wayan'awna waa ka fogaanayaan laboodii canhu qur-aanka way yuhlikuuna halaagi maayaan ilaa anfusahum naftooda ma ahane wax kale wamaa yashcuruun mase ayoga ee walow goor taraa rasuul suubana waad arki lahay id goor wuquufu kuwaan la tubaayo mushrikiinta cala naari naar korkeed way faqaaluu leeyihiin iyagoo calaacalaaya yaa laytana tacabkaynba ee nuraddu nala naqeena adduunkii bay rabaan walaa nukadib beenin la'aaneena biaayaati rabbina rabbigaan aayaadkiisa beenintaan beeninay beentaas la'aaneena oo wanakuuna ahaaneena min almu'miniin inta xaqa rumaysay bal badaa waxa u muuqday lahum iyaga maa gaf ay kaanuu ahaan jireen yukfuuna kuwa qariya min qablu hadda ka hor ee walow ruddu haddii adduun loo celiyo laba celin maayo lacaduu waxay u noqon lahaayeen limaa gafka nuhuu laga reebay iyaga canu gafka xaggiisa ee wa innahum ballanqaadka waxbaan hagaajinaynaa ay ballan qaadayaan la kaadibuun been low yaalwe waqaaluhu waxay yidhaahdeen in hiya maa hiya nolosha dambe ma aha ilaa xayaatuna noloshannadii addunyaa aan ku noolayn ee waxna dhalanaayeen waxna dhimanaayeen sidan unbaa weligeed jiraysa ee adduun la gedinayaa ma jiro dad la soo bixinna ma jiro wamaa naxnu maa ihin bimabcuusiin kuwa la soo bixin doonow madhar labaad oo kaa ka darna waa walow goor tare aad arki lahay id wuqufu mar la tubi doono calaa rabbi kolkii hore naar bay ahay iyagoo qiyaamadii maxkamadii eebbe la geeyey malaa'igta kacaysay maxkamadii eebbe hor jooga ahay walow tara haddaad arki lahay id goor wuqufuu la tubaayo calaa rabbihim rabbigood korkiibaa la tubaaya kolkaasaa qaala rabbi yidhaah hadda wamaa naxnu bimabcuusiin baa u dambaysay qiyaamada waydinkii diidanaa alaysa ma wuusan ahayn haada sidan maanta aad joogtaano qiyaamadii baad joogtaan maxkamadii eebbaad hortubantihiin waa laydin xukumayaa kolka hadda jiriddan jirta eed maanta ku sugan tihiin bilxaqi dhabmata awal xaggii waa diideene maantana waa dhex joogtaane sidaan maanta idin haysataa wax sugan ma tahay waa su'aal jawaabtoodii waa tan qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inayaan xaq ahayn warkeeda ee xaq waa tahay war rabbina baan ku dhaarannay inay xaq tahay kolkay qiraan kadib maxaa lagu yidhaa qaala eebba wuxuu yidhaah waa yahay faduuquu dhadhamiya alcadaab naarta dhadhamiya laydinma dulmin bimaa kii sababtii ku dhadhamiya naarta أت كنتم في الدنيا الدنيا الجنيه إذا كوا عنجرتان تكفرون كوا قيام الدين قد وحضر خسر إن تعب قطبي الذين وحى كذبوا بني باللقاء إلا أبل كل مدي كوا بنيي إنكار كل عليه بلنا حتى إذا جاءوا مركوتي مادو الساعة ساعة قيام بغتة سلم فلان وكذا مركوتي مادو أي قالوا يلادان يا حسرتنا شليتنا النظر على ما كي كركيان فردنا كل حد قدبني فيها قيام ملا وهم إياك ويحملون دوسة قوة أوزارهم بفضك القلال وجرم الله يالي أو حلص أو وين بدن أو قرمون أو مدو لقدقى أي دوسة كسيدا على ظهورهم نبريالكو ذا كورك هذا مركز البيري سبحانه على هوياي تنبهوا وعلموا براروغا أو وحدو قاتان صائنوا حمان بدنياي ما وحاي يزيلون المشركين عن بازنين ظالمين وما الحياة النور الدنيا ايهو زيزا ماها إلا لهون للعرورة شاك نتيجة ديزة الماء هاتي قررتي بنان كوبعان اسبر صدان بنوني اريدان نتيجة عيارتا سلقاها لوام معاي وحاوي التعب والعطش والجوع والجرح افرتان لسو نقنايين ايهو اومن او قاجيسا او دالا او داوع الفريق جلد الله نتيجة كلمال كل كان الدنيا دنواسا داوع يفعل حمال لقلتك ايا اي نتيجة ماله الا اللعيب دين عرورات اي اول لهم باشار وضيال كلمي او باشار كي ديري اي انا هو دينة يعمل حد او ددك يقولي لك عن انتي حقات جلتي ساني وحن نغدان ساني وحن نغدان وضيالا لباشاله ولد دار دارتا الاخرة دنبيسا خير في عنام بلن للذين ددك تقون الى كعب سنة اي افلا تعقلون مويدان قرنينو تصليع مركب اللافة يسوبناها عليه الصلاة والسلام ومكس محي لفاتا اي مشركين تنبيك كوايا وكلا كل ما يي وكتعزيه قال تعالى الى وحو يلي قد وحارونا من انك ايبا اقنهي انه ارنك انو يهي لا يحزنوك ان صوبنا اوكم مرجناي الذي هذا الحمد اي يقولون قال ذاك واحد الله يه اذيه رسولك ابا اللقو قفايا قرآن كيف اللقو قفايا إلهي وين واحد كان لو قفايا كل هذا الحمد إيه قفف كي قال ذا قوة الآيان إليكم مرجيني سواقنا لكن سبب قوة معي ما أدقى ننحن ودان إيه قلوع اللغو برطي نياته الله آنين أيو ما سواح اللغو قوشلي ووحيه والحقيقة انت النبي اللغة ديجين رسول اللغة ديجين قرآن اللغو دجينين أيو بحي محمد الأمين دليل برطي ديو آيان أمانا الأودي فانجيرين قرتي وكانن جيرين اذا قوسيمات كان وحي يقول لسعودي هذا بنيمانك حق الدينايين يا قرانك يا النبوه الشخصيه هذا ان ابنك عدو في عنتي واوغي قد نعلم وحنقنا انه ورنك انه ياي لا يحزنك انه كمرجنايو الذي هذا الكاي يقولونك هذا الايام فانهم مشركين لا يكذبونك بينكو اناي مايا خري ادو بين شيغ لو مارك انتحابك قاضي وحي يغمركم باللوضي أيوه يسوه يا ري يا صباحا كل قد باسوك المي وحو يروحا إذن الله يعي حتى إذن إرادو أران قبر إذن كرهبي ودو لانا صدافي قيت كانوا كحق ياي أما قحا أما ألابو أروح إسكبعية محاط فليسان صدقناك وآمناك فإننا ما جربناك كذبا يغي بايري وركاك وارميسان أين سابيكو كمانا نغالي إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني إذن كدق أيا تكي كلاوا اللي اسكفها مجبي قوسكي باللوغ عبسون أيا ولي أردالة وأدير كيسة أبي الله باجري طبا لك الصائل هذا اليوم ألي هذا جماعتنا وحد يا صباحا أرايد وقل إيا قبيلي ويالوك المسي وإنتا كليتا إسم إله باو جوابي طبا يدى أبي الله وطبا ما أغنى عنه مال وما كسب إلى آخر الآيات كل كفى إنهم قريش لا يكذبونك بينكو آنين مايان ولكن ظالمين قال ذا قريش بآيات الله وحي يسودكي بيجحدون الدين آيان كل كتاس وحي ينكون مرجينين أذيك النيل نقول بالله بننكي كوباج متين نوح إيا إبراهيم إيا بقية الأنبياء والرسل آسدان ليري تسليوا ولقد وحارونا كذبا إلا بينيين رسول رسول يالبال بيني من قبلك هرطا كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى يالا بينيين سيدان يالا انقرطة فصابروا وضلقاتين على ما كيبا يكون ضلقاتين كذبوا اللغو بينيين وقرآن كان تدكي هدو ديدي أنه حكوفة لما واتكترت قرآن كيما وحي اللغو بينيين أيه نبو قلنا جن أو إسكايسن وأودو كجدال ولا نبي أفي أدين قال لي سوق دري حتى أتاهم إلى رسوش وجيم نصرنا أن جد بقرقر كنا فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل سير رجع وصبر أدنى وصبر قرقر كيسو وحنا وقت قرقر كوا إيمانا يا فلا مبدلة بدليل لا بدلا مجرته لكلمات الله إلى كلمات كيسة ورسوشي سقرقار ويضاهي كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي لم يبدلين وإن جندنا لهم الغالبون لم يبدلين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لم يبدلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين لم يبدلين صبر على قربة وإيمان قرقارك ولا مبدلة بدل ذي مجرته لكلمات الله إلى أريد إلا بدلا مجرته ولقد وحى نظر واتكو عبر قادن كرتا جاك إنو كويم من نبع المرسل فصوشي هرتا الله دلي أخبارتو دي ما يكفيك وينفعك أيا كويم وإن كان هدويا حنانت النبي قوالوات كي وإن كان هدويا كبورا مدوين هذي عليك كوركاغا إعراضوهم يتشد أي كاجي يتشدين أي كرمين وايين أي كراعي وايين حتى يتاكلوا ويناتي فإن استطعت حتى أذكرتك أن تبتغي إن أدراتك نفقا طلال ألهم بندوينك طلال حتى أذكري كرتك في الأرض كيالا أو صلما جرنجارو في السماء لور راعو طلال لقدون تأذكري كرتك أما إرك جرنجارو لور راعو فافعل سمع وفتاتيهم أدمرك أولتما بآية وهي عليك ويديني فافعل سمع حداد هل كريم صبر دعوذنا وض ولو شاء الله حد بدونا لجمعهم يروا حقوق من لها أهل دهن كركي قل فإله مدوني حدو أبو رأيي أمك هدايه مثل قليل وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أولا بساس الله متلقلي سيدي بيارين تكوسو حنيسا ولو شاء الله حد بدونا وزن دوني لجمعهم أم إذنك وحيسوا كان لها على الهدى هنون كركيزة أيوسوا كان لها مدون فلا تكونن أن أنت كل عليسوا بنهار آخر درجوه فلا تكونن أن نقول جاهلا دبال من الجاهلين كملة تذكى دبال انت أوحن إلى حدون إن هذا مال مرسو وامحي إن هذا أمك إذنك هنونيسو وان هل قال لاركن حدادون توحن إبدونيو كل كوحان إبدوني كوم المري مايان نفت أذانا هبيبين أذيقان عن روب تعافمات هيسكا هلينين سيدلقين تعود هذا أوضو نتيجة ذانا إبها كسو وانا هدوس هذا كبورا مدوي عليك كوركاك إغراضهم يسشد أيكا جيستين فإن استدعت هداد كرتيد أن تبتغي إن أدراديسيد نفقا قد في الأرض اللي كقديسة كويا الله ودقود كاسقشيد أو سلمان جرجرو في السماء إركا عقادة وقد إركا فوشد وفتاتيهم أدمرك أولاتي مادي بآية وهي عليك ويدين أيا ورها النقا لغاجي بيان نوبرقي حداد كرتب ففعليا وإلا فأنا لك ذلك وعصق ذا ماها ولو شاء الله حدي بدوننا مسألة القضاء والقدر أيا اللغو برارجي تتكينوا وضهنونوا إبا مدونين وحان إبدونين ميل مريمايو حيشكو مرجين حان الضمحين دبال باوحن سورق علي وقتك يستقلوا مني هذيقنا دبال حنقوم ولو شاء الله هذي إبدونه لجماعهم قم إليك وحكور لله على الهدى حنون كركي فلا تكونن رسول الله حنقوم جاهلا دقون من الجاهلين فتكن وحوقين كميدا والله أعلم.